افهموا هذا، افهموا هذا. لا تظن انه بحث علمي مجرد، لا، بحث باطل، بحث يقصد للإلحاد، يهدف الإلحاد، ومن وافقهم على هذا فهو فيه تغفير. اعترضت له شبهة إذا كان يحسن به الظن صاحب ديانة، وإلا فالأمور ترى خطيرة. ولهذا انظر، يظهر الإلحاد في القدر، يظهر الإلحاد في الصفات، يظهر الإلحاد في تفاصيل الصفات، إنكار الكلام، إنكار الرؤية، إنكار النزول، يظهر في موضوع الشفاعة، يظهر في مسألة الحوض، يظهر في مسألة الصراط، يظهر في مسألة الجنة، مسألة النار، كل هذه يظهر رأسه، يدلي برأسه مثل رأس الشيطان. وهذه مثل ما قال الله عز وجل، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال الناس علم تذكره. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت فوق الأرض ما لها من قرار. مش بعده؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله يعدل الله أهل الأهواء، وكلهم إلى ما توجهوا إليه وخذلهم، ونصر الله عز وجل أهل السنة وأيدهم وأظهرهم مع قلتهم في كل زمان ومكان. ولذلك أنا قلت في درس سابق، إن أي مسألة الخلاف فيها ذو شأن يعني كبير، سواء كانت في العقائد أو الأحكام، ما تصل إلى مذهب السلف وتتحقق من مذهب السلف إلا أن تمر من جسر شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه أثنى عمره كله في رد هذه الشبهات وتضليل تلك الضلالات، تفنيد تلك الضلالات، وإيضاح الحق بالبراهين الساطعات ومحكم الآيات والأحاديث الصحيحات وكلام السلف المأثور عن السلف. هذه حقيقة لا بد أن تفهموها وتكون في أذهانكم كل ما قرأتم في كتب العقائد وردود السلف على هؤلاء اللي يسمونهم متكلم وأهل الكلام، ولا يقال عنهم أنهم أساطير الكلام، شياطين أهل الكلام، تراهم شياطين. طيب، الذي يقول على رؤوس الأشهاد في خطبته، على رؤوس الأشهاد يقول إن الله عز وجل تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، تدرون ماذا يهدف إليه؟ يهدف إن الله تنزه عن الصفات الفعلية، سميها الأعراض، الغضب والرضا والمحبة والكراهة والمكر والسخط والمكر والكيد وغير ذلك. هذا مراد. والمراد الثاني عن الأبعاد يريدون فيها الصفات الخبرية السمعية التي ثبتت بالدليل ولا داخل للعقل بإثباتها ونفيها، كالوجه والسمع والبصر واليد والإصبع، كلها ثابتة على ما يليق بجلاله من غير تمثيل المخلوقين ومن غير تعطيل المعطل سبحانه وتعالى من صفة كمال التي أخبر عنها وهو أعلم بنفسه، وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه، وآمن بها الصحابة رضي الله عنهم وهم أعرف الناس وأعلم الناس بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعهم على ذلك أتباعهم بإحسان الذين حملوا أمانة تبليغ الشريعة ورد الشبهات والعواد عنها. وأما قولهم

بالعلم وتقومون بواجب هداية الخلق إلى الحق، وإلا فأقل شيء أنكم تكونون على عقيدتكم الصحيحة الراسخة. ما تعيشون حيارة ولا تموتون على شك، مثل ما صرح بعض أهل الكلام أنه يموت على عقيدة أمة أو عجائز نسابه بعد ما خاض وبحث وجادل وناظر وكذا وكذا، انتهى به الأمر إلى الحيرة والشك، وصار أفضل أحواله الذي يراه أنه يأتيه الأجل عليها على دين العجائز أو دين الرعاة والطحانات عوام المسلمين فقط. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. إن نزل الله يحيينا يوم الفجر والليل يكون عندنا مسلم يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، إن أمسكت نفسي فارحمني وإن أرسلتها فاغفر لها واحفظها من الحوض بعبادك الصالح. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذني بذلك. هذا إذا أحيانا الله يكفي، وإذا مات نسأل الله نفسه خادمة. بارك الله فيك.